وألم في الظهر. ولذلك ينبغي على المرأة أن تتنبه من الكعب العالي. وانت خد بالك واحد يجي ايه يسمع ورا تق تق تق تق يبص ده امرأة. لا ما انت اعرف هو رجل اللي هيمشي بالكعب يا اخويا ما تمشي. ولذلك ولا يضربنا ممكن تطلع مع الرجال ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتين. ده ربنا نهى سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بقدمها عشان ما يتسمعش صوت الخلخال عشان ما يبقاش فتنة للرجال. انتوا عارفين أول من طلع بالكعب العالمي امرأة من بني إسرائيل كانت امرأة قصيرة كل شوية عيبوا عليها عشان قصيرة. راح جايبة أباب خدت بالك عالي وبدأت تمشي ايه تطرقع يعني واخدينها من مين من بني إسرائيل وماشية تطرقع. لا إله إلا الله. ابعدوا يا أخواني عن الكعب العالي. وبعدين الكعب العالي ده ممكن يعمل مشاكل في البيت. عارف ايه المشاكل؟ تقوم مشكلة. شوف الفاهم. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. هو عكون وقت عليه. عمليات التجميل يا أخواني ذكرت طرفا منها وهي أنها تنقسم إلى قسمين: تجميل لإزالة عيب وتجميل لتحسين هيئة. امرأة مش عاجبها مناخيرها عايزة تصغر مناخيرها شوية. لا حلو ربنا سبحانه وتعالى خلقك هكذا اقضي بها. واحدة تاني مالها تعمل عملية تجميل في الثدي. ليه الثدي إن كان يا إخواني وصل لمسألة ضرر لكن يبقى ما فيهوش ضرر ولا حاجة وتبدأ دي عايزة مش عارف تقلل إيه ودي عايزة تكبر إيه. الكلام ده يا إخواني إذا كان فيه ضرر ما فيش ضرر وهي بس عايزة تحسن الهيئة فهذا لا يجوز عند العلماء ويدخل تحت تغيير خلقة من؟ تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى. واحدة طلع لها سنة زيادة ينفع تشيلها تعمل تجميل لها؟ لأنها تؤدي إلى تشويه فين؟ تشويه في الوجه. خدت بالكم؟ ولذلك الأصبع الزائد إن كان سيسبب ضررا جاز إزالته، أما إن لم يسبب ضررا لا يجوز لنا أن نزيله. فانتبه لهذا. الجمال الحقيقي للمرأة يا إخواني في تقواها لله، الجمال الحقيقي في إيمانها بالله سبحانه وتعالى. ممكن تستخدم أشياء، ما تستخدم يا إخواني الكح، تستخدم العسل. بعض النساء يعني بعض بدأوا يجيبوا مثلا بعض الأشياء الرياضية ممكن تجيبها مثلا في البيت. امرأة عندها ترهل ولا حاجة ممكن إن هي تقوي نفسها في بيتها، لا شيء في ذلك. تعرفين ان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام قال للصحابة تقدموا وعمل ايه مع ام المؤمنين عائشة؟ جرى وجرت. فمثلا مثل هذه الامور ممكن تخفف من الوزن وما اشبه هذا. لكن يبدأ ان انسان مش عارف عايز ايه يبقى اذا يا اخواني ينبغي للمرأة ان تنظر باي شيء تتجمل. تتجمل بالكحل الاسمد، بالكحل الطبيعي، بتقواها لله سبحانه وتعالى، بحسن النظافة والاغتسال، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اكتفي بهذا القدر من أحكام النساء سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. ومن إصداراتنا بسم الله الرحمن الرحيم المرأة وطهارتها. بعض النساء ربما يدخرن بعض المياه سواء كان ذلك في جردل أو في خزان أو ما أشبه هذا، فإذا انقطعت المياه وأرادت أن تنظر لهذه المياه وجدت أن الماء قد اصفر لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه. الماء المخزون أن الماء الذي يتغير بطول المكث نقول الماء المخزون. وتعجب من مياه السويس التي يدخل فيها الكلور، هل يجوز لنا أن نشرب من هذه المياه؟ الكافور. الكافور لو وضع في الماء ماذا سيصنع في المياه؟ سيغير الطعم ولا الريح ولا اللون؟ جواب الكافور مادة طاهرة ولا نجسة؟ المرأة عندها ولد صغير في البيت، هذا الولد يبول على السجادة، يبول على البلاط، يتبول في أي مكان، ماذا تصنع المرأة آنذاك؟ خد بالك بقى وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة وطهارتها. أديته موجود عليه نجاسة من بول أو غيره، جف البول على الثوب، هل يطهر بالجفاف؟ الجواب هل يجوز اقتناء الكلاب؟ كلب لولو، كلب معفرط، أي كلب هو كده. بعض النساء يا إخواني لا يبالي بالدم إذا أتى على الثوب، الدم النجس هو دم ودم. وهنا السؤال، دم الفيران حرام أكله ولا حلال؟ للبنات.